بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. استحباب الاحتياط، عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط ولكن ذلك النقطة الثانية أن الاحتياط متى ما أمكن فهو مستحب كما عرفت، ولكن قد يقع البحث في إمكانه في بعض الموارد. كان الحديث في استحباب عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط ولكن ذلك النقطة الثانية أن الاحتياط متى ما أمكن فهو مستحب كما عرفت، ولكن قد يقع البحث في إمكانه في بعض الموارد. كان الحديث في استحباب الاحتياط الشرعي، قلنا بأن الأدلة دلت على استحباب الاحتياط شرعا الكبرى تامة، ولكنه وقع الكلام في بعض المصاديق والصوريات أنه لا يمكن تتميم الاستحباب الشرعي للاحتياط لوجود مانع. ما هو المانع؟ هو أنه إذا كان الفعل المحتاط بإزائه الذي يحتاط المكلف بإزائه، إن كان ذلك الفعل توصليا فلا إشكال ولا شبهة أنه يجوز الاحتياط بإزائه. لماذا؟ لأن الفعل التوصلي لا يشترط فيه قصد الأمر وقصد امتثال وقصد القربة. إذن في الفعل التوصلي المشكوك إذا أراد أن يحتاط المكلف بإزائه فهل يشترط أن يقصد القربة، أن يقصد الأمر، أن يقصد الفعل القربي أو لا يشترط ذلك؟ لا يشترط. إذن إذا كان الفعل المشكوك توصليا يستطيع أن يحتاط بإزائه أو لا يستطيع، نعم. والاحتياط شرعي أو ليس بشرعي، نعم لا محذور فيه. أما إذا كان الفعل المشكوك ذلك الواجب المشكوك الذي نريد أن نحتاط بإزائه كان واجبا فعلا تعبديا ولم يكن توصليا، يعني لكي يأتي به المكلف لابد أن يقصد ماذا؟ أن يقصد الأمر، لابد أن يقصد القربة، أن يقصد الامتثال. امتثال ماذا؟ امتثال ذلك الأمر. وهو هل يعلم أنه يوجد هناك أمر أو يشك أنه يوجد أمر؟ ها؟ يشك. والعبادية تتوقف على قصد الأمر أو لا تتوقف على قصد الأمر؟ فهنا هو بين اثنين لا ثالث لهما، إما أن يقصد الأمر جزما فهذا هو التشريع المحرم. لماذا؟ لأن التشريع محرم لا يختص باللفظ حتى بالفعل، أنت بعملك تشرع لأنك تقصد الأمر الجزمي، والمفروض أنه ماذا؟ أن الأمر محتمل وليس بجزمي. وإن أردت أن تأتي بذلك الفعل المحتاط بإزائه بلا قصد الأمر فلا قيمة له، لأن المفروض أنه فعل عبادي، وإذا لم تقصد به الأمر ولم تقصد به القربة فيكون لغوا ولا يكون فيه فائدة. إذا كان الفعل المحتاط بإزائه إن كان توصليا فالاحتياط الشرعي معقول بإزائه، أما إن كان تعبديا فإما أن يلزم منه التشريع الفعلي وهو محرم، وإما أن يلزم منه اللغوية إذا لم يقصد الأمر، أتى بالفعل بلا قصد الأمر وبلا قصد الامتثال. من هنا يقع البحث بين الأعلام، أو وقع البحث بين الأعلام، أن الاحتياط الاستحبابي في التعبديات ممكن أو ليس بممكن. بهذا الذي بينا اتضح أن الاحتياط الاستحبابي أو الاستحباب الشرعي للاحتياط في التعبديات في العبادات غير متصورين، لأنه إما يلزم منه التشريع الفعلي المحرم، وإما يلزم منه اللغوية. نعم في صورة واحدة لا إشكال فيه، وهو ماذا؟ إذا كنا نعلم أن أصل الفعل التعبدي مطلوب، ولكنه نشك ماذا؟ في وجوبه وعدم وجوبه. هنا نستطيع أن نحتاط بإزاء ذلك الفعل، لأن أصل المطلوبية معلوم، ولكن إذا شككنا في الوجوب وفي أصل المطلوب، أصل مطلوب أو ليس بمطلوب، بعد يمكن أن نحتاط بإزائه أو لا يمكن؟ يقول لا يمكن. من هنا قد يقال بأن استحباب الاحتياط الشرعي إنما أين يكون؟ إنما يكون في غير التعبديات، يعني في التوصليات، معقول؟ بل وكذلك في التعبديات إذا علم أصل المطلوبية. أصل المطلوبية إذا كانت معلومة يمكن، أما إذا لم تكن أصل المطلوبية معلومة فلا يمكن. فهذا هو الإشكال. تعالوا إلى الجواب، خلنا نقرأ الإشكال نأتي إلى الجواب. النقطة الثانية أن الاحتياط متى ما أمكن، يعني شنو؟ يعني إذا كان المقتضي موجود والمانع مفقود، عند ذلك يكون الاستحباب الشرعي للاحتياط متحققون، فهو مستحب كما عرفت. ولكن قد يقع البحث في إمكان الاحتياط في بعض الموارد. في الإمكان بأي معنى؟ في الإمكان بمعنى المقتضي، لو في الإمكان يعني بمعنى وجود المانع؟ لا وجود المانع، لأن المقتضي تام، أدل الترغيب في الاحتياط مطلق يشمل العبادي وغير العبادي. ولكن في العبادي عندنا ماذا؟ عندنا مشكل، عندنا مانع، وهو إما لزوم التشريع المحرم وإما لزوم اللغوية. قال وتوضيح ذلك أنه إذا احتمل كون فعل ما واجبا عباديا، فهنا فإن كانت أصل مطلوبيته معلومة ولكن نشك في أنه واجب أو ليس بواجب، هنا أمكن الاحتياط بالإتيان به بقصد الأمر المعلوم تعلقه به. الأمر المعلوم تعلقه به هو الوجوب لأصل المطلوبية، أصل المطلوبية. إذن نحن بهذا المقدار نحتاط بإزائه ولا محذور فيه، لأنه أصل الأمر، أصل المطلوبية متحقق، ولكن خصوصية هذه المطلوبية ماذا؟ غير معلومة، مشكوكة، ونحن أيضا لا نستطيع أن نحتاط ونأتي بنية جزمية نقول نأتي بهذا العمل الواجب لأنه تشريع محرم لا نعلم بوجوبه. نعم نستطيع أن نأتي بهذا الفعل العبادي لأصل المطلوبية، نقول نعم نستطيع أن نأتي. فإذا الاحتياط الشرعي، الاستحباب الشرعي للاحتياط في العبادات المعلوم فيها أصل المطلوبية ممكنون، إنما الكلام أين؟ قال وإن لم يعلم كونه وجوبا أو استحبابا، أصل المطلوبية غير معلومة، فإن هذا يكفي، عفوا، وإن لم يعلم كونه، يعني كون ذلك الفعل وجوبا أو استحبابا، فإن هذا يعني أصل المطلوبية، فإن هذا يكفي في وقوع الفعل عباديا وقربيا. Thank you. Thank you. Thank you. I'm going to go to the hospital. Thank you. I'm Thank you. Thank you.